الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر شعبان عام 24 و400 وألف الهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 84 من دروس التفسير من خلال مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله المسمى بالمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولا زلنا في سورة النساء، وهذه السورة التي تحدثت عن حقوق الأسرة ابتدأت بذكر حقوق المرأة ووجوب القيام بحقوقها، وكذلك الحقوق المتعلقة بالأيتام، ثم كذلك الحقوق التي أوجبها الله بعد موت الإنسان من الميراث، وتحدث كذلك عن النكاح وما أحله الله وما أباحه، ثم ختم ذلك بذكر قواعد الحكم في المجتمع المسلم، فأمر بالعدل وحث عليه، وأمر بتحكيم شريعته والتحاكم إليها عند النزاع. وبهذا يكون قد ترتبت أحوال المجتمع، فإن الإسلام جاء ليقيم مجتمعا إسلاميا راشدا تحكمه شريعة الخالق، يحكمه العدل. وبعد أن انتهى عز وجل من ذكر وترتيب أحكام المجتمع، انتقل ليبين تبارك وتعالى كيف نتعامل مع غير المسلمين، وكيف ننشر هذا الدين، ووسيلة أو إحدى وسائل النشر التي هي الجهاد. فإن الجهاد في سبيل الله شريعة قائمة لها مقاصدها وشروطها وضوابطها. الجهاد مقصده الأول، أو هناك له مقصدان أساسيان. المقصد الأول هو نشر هذا الدين وتحقيق عبودية الله في الأرض، فإن الأرض ملك لله والإنسان خلق لله، ويجب على هذا الإنسان أن يعبد الذي خلقه وأن ينضبط بشرعه. هذا هو المقصد الأول، كما قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقوله ويكون الدين لله أي تكون العبودية والطاعة له، وحتى لا تكون فتنة أي حتى يرتفع الظلم عمن اتجه إلى الله وخضع لله. وسيأتي معنا في ضمن هذه الآيات قوله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. فإذا إنقاذ المستضعفين الذين قهروا وحرموا حرياتهم ومنعوا من حقوقهم، هؤلاء مظلومون مستضعفون. ولا يكون قوم مستضعفون في مجتمع إلا إذا قابله قوم متجبرون. من يرفع هذا التجبر والطغيان؟ هم المسلمون بهذا الدين، لكن لا يرفعونه عن الآخرين إلا إذا تحقق فيهم. إذا قام العدل في مجتمعات المسلمين ورأى الناس العدل واقعا صدقوا هذه الدعوة. أما إذا تنقل المسلم الإنسان في كثير من بلاد المسلمين فرأى ما يخالف ذلك من الظلم والطغيان ومن القهر والاستبداد، ومن الكذب في المعاملات وعدم الوفاء ومن الخيانات لا يصدق ما نقول. إذن لا نصدر هذا الدين إلا إذا تحقق فينا نحن المسلمين. فإذا أقمنا العدل في بلاد الإسلام وحققنا عبوديتنا للخالق عندئذ يصدق الناس ما ندعوهم إليه. فإن قيام الإسلام أو قيامنا بالإسلام دعوة، أما إذا خالفنا ما نقول ووجد الإنسان في بلادنا في بلاد المسلمين الظلم والكذب والخيانة والغدر لا يصدق أن هذا الدين دين أخلاق ولا دين عدل ولا دين وفاء. فإذا أولا إقامة المجتمع المسلم، وهذا الذي رأيناه في هذه السورة. في أوائل السورة تحدثت عن ما يتعلق بالمجتمع الداخلي، أداء الحقوق ورفع الظلم وإقامة العدل، ثم ننطلق بعد ذلك. وهذا الترتيب في السورة مقصود من رب العالمين، لأن الله لم يذكر الجهاد في هذه السورة إلا بعد أن ذكر الترتيب الداخلي، أداء الحقوق للضعفاء، أداء الأمانات، العدل، ثم التحاكم إلى شريعة الله والخضوع لها حاكما أو محكوما. لأن الله ختمها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا لم نرده إلى الله ورسوله، إذا لم يرد النزاع إلى الله ورسوله، وإنما استغل صاحب الجاه والسلطان قوته وسلطته ليحل النزاع بالسيف، إذن لم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإذا أراد كذلك الشعب أن يحل مشكلته بالثورة والتمرد لم يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا بد من كلا الطرفين أن يعود عند النزاع إلى تحكيم شريعة الله. هذه علامة الإيمان وهذا حد الإيمان. أما الذي لا يتحاكم إلى شريعة الله وإنما يتحاكم إلى قوته وبطشه، فهذا إذن لم يؤمن بالقرآن ولا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا قال الله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير للمجتمع. عندما ينضبط المجتمع ويأمن الناس، يأمن الحاكم من المحكوم ويأمن المحكوم من الحاكم، يكون خيرا للمجتمع، يعيش الناس في طمأنينة واستقرار. لكن إذا كان الحاكم يتربص بالمحكوم والمحكوم يتربص بالحاكم، كيف تستقر الحياة؟ لا تستقر الحياة ولا يأمن الناس. ما الذي يحقق الأمن؟ ليست هي القوة، فإن الناس يحتالون على القوة، وهذا ما نراه اليوم. يوجد من احتال على القوة وزعزع الأمن. ما الذي يحقق الأمن والاستقرار؟ الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن هناك حسابا وعذابا وثوابا، مراقبة الله. فإن النظام يختفي والإنسان يبتعد عن النظام، فإذا لم يكن لديه ما يحرسه من وساوسه وخواطره وفساده وهو الإيمان، فإنه لا يمكن أن يأمن الناس في ظل هذا الخوف. إذن تحقيق الأمن والاستقرار أولا في المجتمع، ثم نشره في الآخرين. الجهاد لا يأتي إلا بعد أن يقام الإسلام في بلاد المسلمين، فما لم يقم الإسلام في بلاد المسلمين فكيف يطلب منهم أن يجاهدوا الآخرين؟ جهاد الآخرين بعد أن تتمثل أنت وتستمتع أنت بهذا الدين، ويرى الناس استمتاعك وأمنك، ويرى الناس استقرارك. أما إذا كان المسلمون أو كثير من المسلمين أو غالبية المسلمين لم تحقق هذا الإيمان في مجتمعاتها ولا في بيوتها ولا في أنفسها، ففاقد الشيء لا يعطيه. إذن نحن الآن انتقلنا من

وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى: فليقاتل، أي المؤمن النافر، في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. قلنا هذا التوجيه جاء بعد ذكر ترتيب المجتمع المسلم، وختمه عز وجل بذكر التحاكم إلى شرعه، وذم الذين يمتنعون ويأبون أن يتحاكموا إلى شرعه، ووصفهم بالنفاق. ثم انتقل الحديث قلنا إلى الجهاد، وكثيرا ما يبدأ عز وجل ذكر الأحكام الشرعية بالنداء بالإيمان، لأن وصف الإيمان عقد بين الإنسان وبين الله، وللإيمان أركان، وللإيمان شروط، وللإيمان حدود. فينادي الله الإنسان الذي قد اتصف بوصف الإيمان، أي أنك قد التزمت طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وها هو الله يأمرك: يا أيها الذين آمنوا انفروا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يقول ابن كثير رحمه الله كما قرأ القارئ: وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد. هذا المعنى ينقدح في ذهن العلماء المفسرين، أي أن أخذ الحذر من الكفار يلزم منه أن تستعد، لكن إذا لم تستعد إذن لم تأخذ حذرك، إذن عصيت ربك في هذا التوجيه الإلهي. فقد جاء التوجيه في غير ما آية، كقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي ابذلوا غاية وسعكم في الإعداد لترهبوا به عدو الله وعدوكم، أي ليس للقتال فقط، إنما وجود القوة المعلنة للمسلمين تحصنهم وتمنعهم من أعدائهم. لكن إذا رأى المسلمون، إذا رأى الكفار المسلمين قد أصبحوا ضعافا، طمعوا فيهم وأحاطوا بهم، وها هو نحن اليوم نجني هذه الثمرة. فيقول تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا أي اخرجوا للجهاد جماعات، ولم يقل أفرادا، لأن الجهاد يحتاج أن يكون تحت ظل رأية يجاهد تحتها ويؤدي مقصدا، فلا بد من إمام يقودهم. انفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي اخرجوا للجهاد إما جماعات، أي سرايا أو سرية بعد سرية، أو اخرجوا جميعا للقتال في سبيل الله. وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن، يبطئ غير يبطئ، يبطئ غيره، لكنه لا يصل إلى تبطية غيره إلا إذا هو تباطأ في نفسه. فإذا قد قام بعملين: هو تأخر وحرض غيره على التأخير، هل هذا حدث من المنافقين أو حدث من بعض المسلمين؟ اختلف العلماء في ذلك. من العلماء من يقول أن هذا خطاب لغير المسلمين، ومنهم من يقول: لا، بل بعض المسلمين في بداية الإسلام فإن قد يحدث منه هذا الفعل، فإن الإنسان إذا أسلم لا يصبح من بداية الإسلام ناضجا، بل يبقى فيه الضعف البشري فيحتاج إلى تربية، وهذا يبدو أنه كان بعد غزوة أحد، أي في بداية الهجرة، لم ينضج بعض المسلمين. وهذا الضعف قد يعرض للإنسان البشري، للإنسان المسلم، لأن الله يقول وإن منكم، ما قال فيكم، لكن قال في المنافقين في آيات أخرى وفيكم سماعون لهم. إذن فيكم غير منكم، منكم أي من تأتي للتبعيض، أي من بعضكم. فإذا يبدو والله أعلم أن هذا ضعف كان حصل من بعض المسلمين، هذا الضعف هنا الآن، وسيأتي بعده ضعف آخر في قضية الحماس عندما تحمس بعض المسلمين في مكة للجهاد، وعندما هاجروا وفرض الجهاد قالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قال فيهم ويخشون الناس كخشية الله، وهم مسلمون لكن حدث فيهم ضعف. كذلك سيأتي بعض المسلمين أنه ينشر الإشاعات، وقد عاتب الله من نشر الإشاعات، وكان ينبغي أن يعيدها إلى أهل العلم. فإذا هذه طوائف قد تحدث في المجتمع المسلم، لأنهم بشر وليسوا ملائكة، ولم ينضجوا من أول الطريق. الإنسان في داخله نوازع وفي داخله ضعف. فهنا دروس نذكرها بعد نهاية الآية، قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، أي يتأخر عن الجهاد ويؤخر غيره. فإن أصابتكم مصيبة، أي موت في سبيل الله، والموت مصيبة وإن كان شهادة، لكن وصف الحدث الذي يحدث على الإنسان فإنه يعتبر مصيبة أو هزيمة. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فهمه للنعمة غير الفهم الصحيح، يرى أن سلامته بسبب تباطؤه نعمة، أما الذين قد استشهدوا يرى أنهم قد وقعوا في نقمة، وهذا مفهوم خاطئ. ليست نعمة، النعمة أن ترضي الله في إقدامك وإحجامك. فإذا كان إقدامك يرضي الله نعمة، وإذا كان إحجامك يرضي الله نعمة، أما إن أقدمت بما لا يرضي الله فليس نعمة. كما جاء في الحديث الرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل حمية، وليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الإنسان قد يقتل، يعني يقدم، لكنه لا يكون مرضيا لله. فإذا إرضاء الله في الإقدام والإحجام هو ميزان السعادة والنعمة. فهذا الشخص يرى أنه بسلامته بعدم مشاركته بالجهاد أنه قد حصل على نعمة. أين هو الآن؟ مات كما يموت غيره، ومات بعده أجيال، وسيموت هذا الجيل، ويأتي بعده أجيال. إذن الحياة فرصة أن تغتنمها في مرضات الله. فهذا الفهم الخاطئ يرد الله عليه، ثم يقول بعد ذلك ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا كذلك لا يتمنى أن يكون معهم ليستشهد، إنما ليحصل على الغنيمة المادية. إذن ميزانه مادي وليس ميزانه ديني، فإن العقول تختلف، عقل مادي وعقل ديني. العقل المادي الذي يقيس الأمور بالمصلحة المادية، والعقل الديني الذي يقيس الأمور بالمصلحة الدينية. إذن العقول والبشر يعني متشابهون، لكن المحرك الداخلي لهم يختلف، هذا له ميزان غير ميزان هذا. كيف يتربى الميزان في الإنسان؟ بدراسته لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتعميقها. الصحابة قبل الإسلام كان لديهم الميزان مادي، كانوا يشربون الخمور، وكانوا يقعون في الزنا، وكانوا يمارسون كل الشهوات المحرمة. طب ما الذي حدث؟ تربية دينية، غيرت مجرى التربية الدنيوية المادية. إذن هؤلاء لا زال فيهم بقايا من التربية المادية، لكن الله قد ترفق بهم وقد أخذهم ورباهم حتى أصبحوا في قمة السلم الإنساني، وقادوا بعد ذلك مسيرة الإسلام وفتحوا الأرض، وها هي ثمارهم في كل العالم الإسلامي. من فتح العالم؟ الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال تعالى بعد ذلك يوجه المؤمنين: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو المقياس البديل، القتال في سبيل الله، أن تبيع نفسك لله، أن تشتري الآخرة بالدنيا، تدفع الدنيا ثمنا وتأخذ المثمن وهو الآخرة. هذا هو الميزان الذي يحث الله عليه عباده المؤمنين. نعم. إذا وقلنا هذه الدروس في الحقيقة، وهذه الآيات فيها دروس. الأول أن النفس البشرية قابلة للخير والشر، قابلة للصعود والهبوط. ثم الدرس الثاني أن المسلم إذا رأى تلك النفوس البشرية الأولى وقارن نفسه بها ورأى في نفسه قصورا لا يصاب بالإحباط، لأن طبيعة النفس البشرية هكذا، تضعف أحيانا وتقوى أحيانا، والله لا يطرد من يضعف، ولكن الله يربيه ويعلمه ويوجهه ويأخذ بيده إلى ساحل النجاة. والقرآن الكريم يربي هذا الجيل وغيره من الأجيال. إذن الدروس ثلاثة دروس: الأول أن النفس البشرية لديها استعداد للهبوط والارتفاع، فعندما حدث في نفوسهم هبوط القرآن دعاهم إلى أن يرتفعوا، وذكر تبارك وتعالى وأمر وحث على أن يقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، أي هؤلاء هكذا ينبغي أن يكون المسلم. والدرس الثالث منهج القرآن في التربية، فإن هؤلاء قد وقعوا في إثم عظيم، ولكن الله ما لعنهم وما سبهم وما طردهم، وإنما توجههم وترفق بهم. فإذا رأيت إنسانا مقصرا لا تتعجل في إيذائه وطرده، بل خذ بيده وترفق به، فإن النفس قابلة أن تصعد. من كان اليوم عاصيا يمكن أن يكون غدا طائعا، وهذا ما رأيناه في الصحابة رضي الله عنه. هذا عمر رضي الله عنه كان أشد أعداء الإسلام، أشد الأعداء لنبينا عليه الصلاة والسلام، فلو عاقبه من بداية الدعوة لهلك، لكن ترفق بهم. وقد جاء جبريل يعرض عليه أن يطلق عليهم الأخشبين لشدة ما آذوه، فقال لا، وإنما أستأني بهم لعل الله، يعني إن فاتني هذا الجيل لعل الجيل الذي بعده يخرج صالحا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فإذا هكذا الداعية يترفق بالناس، لا يتعجل في الحكم عليهم وفي معاقبتهم إن أمكن عقابهم، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل النفس قابلة للخير والشر، ونحن نستأني بهم لعل الله يهديهم إلى سواء السبيل. نعم. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ثم قال تعالى: الذين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا يحث عز وجل المجتمع المسلم على أن يستنقذ إخوانه ويحمي المستضعفين الذين قد أوذوا في مكة، فإن بعض من آمن في مكة من الرجال والنساء والولدان أي الغلمان كانوا مستضعفين وكانوا عاجزين عن الهجرة وكانوا يلقون أذى، فالله يحث المؤمنين على أن ينقذوا إخوانهم. فقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي أن ترفعوا الظلم عن المظلومين وأن تقيموا عدل الإسلام في هذا المجتمع الذي ظلم فيه من اتخذ الإسلام دينا. الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهنا نكتة لغوية يشير إليها العلماء، علماء اللغة يقولون: ما قال الله تعالى الظالمة لأنها بلد حرام، وإنما الظلم من أهلها، فإذا مكة بلد مقدس وليست ظالمة، ولكن الظالم هم أهلها الذين اعتدوا على الآخرين، وهذا تكريم لهذه المدينة. أما في بعض الآيات الأخرى فيذكر تعالى أن قرية كفرت وظلمت، لكن هنا لا يصف القرية بهذا الوصف، وإنما يجعل الوصف خاصا بأهلها. الظالم أهلها أي الذين ظلموا المسلمين، ويقولون: واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. هؤلاء لا يملكون إلا الدعاء، وهكذا المستضعفون لا يملكون إلا الدعاء. فإذا من مقاصد الجهاد رفع الظلم عن المظلومين، تحقيق العدل في المجتمع. ثم ذكر تبارك وتعالى أن الناس جميعا يقاتلون، الكفار يقاتلون والمسلمون يقاتلون، لكن يختلف القتال قتال عن قتال. فالمسلم يقاتل لمقصد شريف وهو في سبيل الله، لا في سبيل شهوته ولا توسيع ملكه ولا أخذ أموال الناس ولا رفع الاقتصاد، وليس من ذلك شيء في ذهن المسلم. أما الكافر فمقصده آخر، وهو أنه قد قاده الشيطان، وأنه يقاتل لفرض الطاغوت وهو الظلم وأخذ أموال الناس وتوسيع رقعة الملك والحكم كما هو اليوم، وما نراه اليوم من الحروب التي تشنها هذه الدول الظالمة اليوم هو من هذا القبيل، قتال من أجل تحقيق الطاغوت أي للطغيان والاستبداد. والقتال في سبيل الله قد أنزله الله في كل الشرائع، فقد جاء في التوراة الأمر بالجهاد، وإن كان بل جاء في التوراة ما هو أخسى من قضية الجهاد، وهو أنهم يستعبدون كل من فتحوا أرضه حتى لو كان صلحا بخلاف الإسلام. وكذلك ذكر في الإنجيل أن عيسى قال: جئت بالسيف. فإذا ما بال اليهود والنصارى اليوم يقولون أن الجهاد من خصائص المسلمين، هذا دينهم وهذه كتبهم، يوجد فيها نصوص تحث على الجهاد، فهم بين أمرين، إما أن يتخلوا عن نصوص كتابهم، وإما أن يعترفوا أن الجهاد قضية شرعية إلهية يفرضها الله على كل مجتمع مسلم لتحقيق دينه، وإلا فكيف يرفع الظلم وكيف يحقق العدل بدون قتال؟ لا يحقق العدل ولا يرفع الظلم إلا بالقتال، لكن شتان بين قتال وقتال. أما قتالهم اليوم فهو قتال لأخذ أموال الناس، قتال لرفع الميزانية التي قد هبطت، قتال لإيذاء المسلمين وللتربص بهم والحيلولة دون عودتهم إلى قوتهم. فإذا مقاصدهم مقاصد للطاغوت وليس مقاصد إلهية، فإذا هم يقاتلون ونحن نقاتل، لكن نحن نقاتل لإنقاذ الإنسان، لحرية الإنسان الحقيقية وليس للحرية المزعومة كما يزعمون. فإنهم يقاتلون ليفتحوا باب الشهوات لهذا الإنسان ويغرقوه في فساد الأخلاق، وهذا ما نراه اليوم في الغرب. الغرب قد غرق في الأخلاق الرذيلة، وإن كان قد تقدم في الجانب الصناعي، لكن الأخلاق في داخل المجتمع قد هبطت هبوطا قذرا تستحي منه حتى الحيوانات، وهذا باعترافهم أنفسهم. فإن البحوث المعاصرة عن الحياة داخل المجتمعات الغربية تكشف من القذارة ما يترفع عنها حتى الحيوان. طيب هؤلاء يزعمون أن هذه حرية، ليست هذه حرية، فرق بين الحرية والحيوانية. الحرية التي تحقق إنسانية الإنسان، أما الحرية التي تهبط بالإنسان إلى مستنقع الحيوان ليست هذه حرية، هذا تدنيس للإنسان، هذا إفساد لفطرة الإنسان، هذا إيذاء للإنسان. فإذا الإسلام يقاتل، لكن لا يقاتل إلا لحرية الإنسان، لإعزاز الإنسان، لتكريم الإنسان، لنشر العدل. قد يقول قائل يوجد اليوم في كثير من بلاد المسلمين ظلم واستبداد وطغيان وهم مسلمون، أين العدل؟ نعم، لكن ليس هذا هو الإسلام. الإسلام بريء من هذه الأعمال، دين الله عدل. وعندما نقرأ في تاريخ المسلمين نرى أن المجتمعات الإسلام التي دخلت في الإسلام قد شهدت بعدل المسلمين، بل كانت تتسابق على فتح أبوابها للمسلمين وللتخلص من حكامها، كما يفعل اليوم بعض المسلمين، يتخلص من حكامهم ويفتح الباب للغربيين لأنهم تنفسوا بعض الحرية. إذن الإسلام يحقق إنسانية الإنسان ويقيم العدل في المجتمع. فإذا وجد مجتمع ظالم ومجتمع لا يعطي الناس حقوقهم ليس هذا هو الإسلام. وإذا فرط المسلمون في أخذ حقوقهم إذن الذنب ذنبهم وليس ذنب الإسلام. الإسلام جاء يقرر الحقائق والتنفيذ عليك أنت أيها الإنسان، تنفيذ هذه الحقائق وجعلها أمورا محسوسة على المسلمين أنفسهم. ولكن قلنا لا يمكن أن يتحقق للمسلمين عز وعدل إلا إذا رجعوا أولا إلى دين الله واحتكموا إلى شرعه، عندئذ يروا هذه الأخلاق عملية ويفتحوا بها الأرض. الناس اليوم ليست لديهم عقائد تستحق التقدير والاحترام أبدا، والذي يمنعهم من دخولهم للإسلام حال المسلمين. وإلا الإسلام عظيم، إنما تقارن الإسلام بعقيدة النصارى مثلا، عقيدة النصارى يتبعها أو يزعم أنهم يتبعهم كاذبون، أكثر من مليار نصراني، أن الله ثلاثة وأن الله نزل من عرشه ودخل في فرج مريم وخرج من فرج مريم وأن اليهود صلبوه وأنه صاح يا أبتي لم تتركني، هل هذه عقيدة تستحق الاحترام؟ لكن لما يتمسكون بها؟ لم نستطع نحن أن نوصل الصوت الصحيح إليهم، إنما الذي أوصله من شوه الدين إلى تلك المجتمعات. كذلك الذي يعبد البقرة، إنسان يعبد البقرة، الآن مليار هندوسي يعبد البقرة، هل هذا يستحق الاحترام؟ إذن لما يتمسكون بها؟ لم يروا الصورة العملية الصحيحة في أكثر بلاد المسلمين لهذا الدين، ولهذا هذا يصدهم عن دين الله. فإذا لابد أن يتمثل المسلمون أولا هذا الدين لينقلوه إلى المجتمعات التي لا تعرف هذا الدين. فإذا القتال في الإسلام لا لأخذ أموال الناس، ولا لزيادة الاقتصاد، ولا لتوسيع رقعة الحكم، وإنما لإنقاذ الإنسان من ظلم أخيه، ليعيش في ظل العدل الإلهي المتمثل في شريعة الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كيده ضعيف، هو أتباعه إذا قابلوا المسلمين. ونضرب بمثال إسرائيل اليوم، كانت ولا زالت تقول حتى في عمرتها تصور ملكها من الفرات إلى النيل، وقد استعدت استعدادا عظيما بأنواع الأسلحة، وتدعمها أمريكا دعما عظيما. الآن بالحجارة عجزت أن تحمي مجتمعها، فللخوف الشديد تقيم جدارا ليحميها من الفلسطينيين. أين الفرات والنيل؟ لكن انظروا، لأن كيد الشيطان ضعيف. أين الطمع من الفرات إلى النيل؟ الآن هم يضعون جدارا ليحميهم من حجارة الفلسطينيين، يضعون حجارة. وصدق الله عندما قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. سبحان الله، وصف عجيب لليهود، ما يقاتل مباشرة، ذل. متى؟ إذا قابل الإيمان. أما إذا قابل قوميا أو اشتراكيا لا فرق بينه وبين اليهود، لابد أن يقابله إيمان. فعندما تحرك الإيمان وتحرك الفلسطينيون باسم الإسلام وهم أطفال، أرعبوا إسرائيل وأرعبوا أمريكا. وما يحدث اليوم في العراق نفس الشيء، سيرعب أعداء الله، وهو عمل فردي. فكيف لو كانت الأمة على دينها ولديها قوة تدعم هذا الإيمان لفتحوا الأرض، ولكن لله في خلقه شؤون. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرفوا بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الآيات. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف أصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. نعم، هذه الآية تشير إلى المرحلة الأولى من مراحل الجهاد، فإن الجهاد شرع على مراحل. المرحلة الأولى كان الجهاد محرما وذلك في مكة، فإن الله قد نهاهم عن القتال وأمرهم بالصبر، يؤذون فيصبرون، يسبون فيصبرون، أوذي نبيهم عليه الصلاة والسلام فأمروا بالصبر، هذا كان في مكة. هذا يقول تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لا تمدوا أيديكم لا بالقتال ولا بالضرب ولا بالسباب، اصبروا. العرب كانوا يأنفون من أن يلحق أحدهم ضيم، ولكن الإسلام ضبط حركاتهم، لأنه من مصلحة الدعوة أن تضبط الحركة في حالة الضعف، وهذا ينصر الإسلام ينصر الدين، والذي يشرع هو الله. وإن كان الإنسان بتفكيره قد يكون له تفكير آخر، لكن المسلم إنسان منضبط بشرع الله، يعلم أن الخير في شرع الله ليس فيما هو. ولهذا عندما جاء ابن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنا أعزة ونحن مشركون، يعني هذا في ذل، قال لا يا ابن عوف إني أمرت بالعفو، الله أمرني، تشريع من الله، وإلا فإن المسلمين كانوا يودون أن يقاتلوا، يريدون أن ينتقموا، لكن الإسلام ليس بالانتقام، نحن أمة دعوة. وقد كان هذا الصبر كان سببا في تدرج دخول الناس في دين الله، فإن الناس لم يدخلوا الدين من أول أمرهم، إنما دخلوا بالتدرج رغم الإيذاء، يرون الناس يؤذون ويصبرون، ومع ذلك يدخل الناس الذي لم يؤذوا فيؤذون بعد إسلامهم ويصبرون، فدخل الناس في دين الله بالتدرج وهم يرون الفتنة والأذى، فالله يعاتب هذه الفئة. بعض من كان في مكة عندما شرع الله الجهاد في المدينة ودوا لو يتأخر الجهاد، فعاتبهم الله، فقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم، أي في مكة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اشتغلوا بعبادتي، اشتغلوا بذكري، واشتغلوا بالإحسان إلى إخوانكم، فإن الزكاة لم تشرع أنصبتها إلا في المدينة، أما فرضها كأصل بدون نصب إنما للمساعدة للمحتاجين والفقراء كان في مكة بقدر ما يدفع، وأقيموا الصلاة. فلما كتب عليهم القتال أي في المدينة إذا فريق، والقرآن كثير الاحتراس لا يقول كلهم، لا بعضهم، فريق جماعة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني نحن في بداية الدخول في مكة في المدينة، في مكة أوذينا وعذبنا ودخلنا مكة ونحب أن نطمئن قليلا ونستقر. فقال لا، الحياة الدنيا ابتلاء، الاستقرار في الآخرة. أنتم أسلمتم لتقوموا بعمل لنصرة هذا الدين فتحملوا، وأما الجزاء فهو في الآخرة. فقال تعالى أنهم قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قال تعالى قل متاع الدنيا قليل، كم سنة سنتين عشر وبعدين تموتون. إذن الدنيا بكاملها متاعها قليل، فكيف بجيلكم أو بعصركم أو بأعماركم؟ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إذن هذا التشريع كان في مكة، وهو يطبق في كل عصر أو في كل مجتمع مسلم عاد ضعيفا أن يؤمروا بالكف، فإن النصر قد يكون في كف اليد أكثر منه في القتال. وفي غزوة الحديبية عندما أبرم النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع قريش، كان ظاهر الصلح ذلا للمسلمين، فإنه من بداية الصلح عندما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل امحو الرحمن، فإننا لا نعرف الرحمن، كيف يمحو اسم الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام امحو، فمحاه علي رضي الله عنه، ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل لا تكتب رسول الله، لو أمنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. قال امح رسول الله، فأبى أن يمح رسول الله علي رضي الله عنه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم في العقد إذا جاءكم منا أحد أسلم، إذا أسلم أحد منا فجاء إليكم مسلما أن تردوه إلينا. فكتب اكتب نرده إليهم. عجبا، يسلم يهرب منهم الكفار يعيده، ظاهر الصلح فيه ذل للمسلمين. أنزل الله سورة الفتح أن هذا الصلح الذي ظاهره ذل عليكم هو فتح من الله. إذن يا إخوتنا العقل لا يشرع، الله الذي يشرع. فأحيانا الصلح يقول العلماء يقول الصحابة وبعد أن أمن الناس واحتك بعضهم ببعض دخل الناس في دين الله أكثر مما دخلوا فيه قبل ذلك. فإذا كان هذا الصلح نصرا، فلا تظن أن الصلح أو السلم أو التوقف أنه بهذا يعني يهزم الإسلام. لا، الإسلام إذا عرفه الناس على حقيقته ودخل المسلمون بين الكفار ورأوا الأخلاق الإسلامية التي افتقدناها فإنهم مسلمون، لكن عندما يرون الصورة الصحيحة. فإذا هذا التشريع يعود إذا ضعف المسلمون فيؤمرون بكف اليد حتى يتقووا ويصبح لديهم قدرة مادية وقدرة عددية، عندئذ يجب القتال. أما أن يعلن الجهاد في حالة الضعف فإنه سيؤدي إلى إقامة الفتنة التي شرع الإسلام من أجل إزالتها، فإن الله قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. لكن إذا قاتلنا ونحن ضعفاء أدى ذلك إلى فتنة، لأننا لا نستطيع أن نحمي أنفسنا ولا نحمي مجتمعنا ولا نحمي إخواننا من أعداء الله. إذن الجهاد لا يحقق مقاصده. فالجهاد في مثل هذه الظروف يعود الحكم كما كان في بداية الإسلام. نعم. وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى كل من عليها فان الآية، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة،

إذا جاء الموت أخذكم. إذن الفرار من القتال لا يؤخر الموت، والنزول في القتال لا يعجل الموت. ولهذا من باب الطرفة يقول بعض إخواننا الذين كان آباؤهم وأجدادهم وأخوالهم يعملون في البحر، يقول أبي عمل في البحر وغرق في البحر، فجاء ابنه ليعمل مكان أبيه، فقال عمه لا تذهب إلى البحر، ما أخذت عبرة من موت أبيك؟ فقال الابن لعمه أين مات أبوك أجدنا؟ قال على الفراش. قال لا ترم على الفراش فإن قد مات أبوك على الفراش. فهمتم؟ يقول لا ترم على الفراش فإن أبوك قد مات على الفراش. إذن الموت يأتي من في البحر ومن على الفراش. فإذا الإنسان لا يظن أنه يستطيع أن يحمي نفسه من القدر، القدر يأتي الإنسان في كل مكان. ثم قال تعالى معاتبا أو موبخا لمن كان فهمهم خاطئا عن الأقدار، يقول تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، حسنة أي خصب وسعة في الرزق، يقول هذه من الله. وإن تصبهم سيئة أي قحط وضيق في الأرزاق يقول هذه من عندك، أي بسبب اتباعنا لك. كم يكرر هذه الكلمة من المسلمين إذا رأوا داعية أو مصلحا، فإذا قام فيهم وحصل لهم بعض الضيق أو بعض المآخذ قالوا أنت سبب منك نعوذ بالله. هذا ما قاله المنافقون في عهد صلى الله عليه وسلم لنبينا عليه الصلاة والسلام. والله يذكر هذه الأحداث لئلا نفاجأ. بعض الناس قد يفاجأ إذا رأى إنسان مسلم وهو مسلم يعني يدعي الإسلام وأنه يعزو ما يصيب الأمة بسبب الصالحين أو سبب الملتزمين أو سبب المستقيمين، هذا خلق قديم. ثم قال تعالى قل كل وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي جميع هذه تحدث بقدر الله. إذن القدر كل من عند الله أي قدرا، لكن سيأتي تفصيل آخر، كل من عند الله أي بقدر الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن نفسك، أي ما أصابك من حسنة فمن الله أي بفضله وإحسانه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسببك أنت، فإن المعاصي بسبب ذنوبنا، فإن الضيق الأرزاق والقضايا بسبب ذنوبنا بسبب معاصينا، لكن الذي يخلقها ويوجدها هو الله. فنسبة المعصية إلينا شر، لكن الله خلق الحركة مثلا، الله خلق القلم وأنت قد تستخدمه لكتابة الخير وكتابة الشر، فاستخدامك له هو الذي يحدد شره أو خيره. خلق الله اللسان والذي والله يخلق حركة اللسان، لكن الحركة أنت توجهها إما إلى الشر وإما إلى الخير، فتنسب إليك فعلا وتنسب إلى الله خلقا. إذن النسبة تختلف، لكن لا يجوز أن ننسب الشر إلى الله، ولكن ننسبه إلى خلق الله كما قال تعالى من شر ما خلق، وكما قال عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد، لم ينسبوه إلى الله، أريد بمن في الأرض، ولكن ما جاء الصلاح نسبوه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا نسبة الخير إلى الله ولا ينسب الشر إلى الله. نعم. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم. بعد أن ذكر تعالى مواقفهم ووبخهم وذكر أن الأمور بقدر الله، اتجه الحديث ليبين أن كل رسول أرسل ليطاع، وأن طاعة الرسول هي طاعة لله. وقد جاء في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قلنا العرب كانت لديها وبالذات قريش أنفة من الانقياد للحكام أو للأمراء والرؤساء، فكان كل شخص يشعر بأنه زعيم نفسه، فكان إذا أرسل سرية يحدث نزاع، فكان يأمرهم ويخوفهم ويرغبهم في طاعته، لأن هذا دين، تطيع أميرك دين، لأن طاعة الأمير يجمع الأمة، ومعصية الأمير تفرق الأمة، وإلا فلو كان كل إنسان أميرا لنفسه تقع الفوضى. فالمسلم يطيع الأمير دينا قربة إلى الله، ليس تكريما له، إنما حرصا على الأمة، حرصا على وحدتها، حرصا على جماعتها. فكان بعض الناس يأنف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. ولهذا جاء في قصة لعل سبقت، قصة عبد الله بن حذافة عندما قال للسرية: أوقدوا نارا، وأمرهم بدخولها، وهموا بدخولها لأنهم استحضروا أمر النبي لهم بالطاعة صلى الله عليه وسلم، استحضروا، قالوا الرسول أمر، فلو قال الرسول ادخلوها دخلناها. فإذا الأمير يأمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كذلك. الأمير يطاع ما دام يطيع الله، وما دام أمرك بطاعة الله، لكن لو عصى الله لا نطيعه. لكن الرسول لا يعني نعرض أمره على القرآن، لا، له طاعة مستقلة، لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أفرد الطاعة أفرد الأمر بطاعته مستقلة. لكن أولي الأمر قال وأولي الأمر ولم يفرد الطاعة لهم. فإذا الأمير طاع ما دام في حدود طاعة الله، ولا يخرج عنه عن طاعته، حرصا على جماعة الأمة وجماعة المسلمين. فنقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أي هناك طائفة إذا حضروا أظهروا الطاعة، وإذا غابوا أظهروا المعصية والتمرد. هذا ليس إيمانا، لابد أن يطيع في الحضور وفي الغياب. فهذا يعني درس في ختام هذا المقطع، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل: كم من مستضعف اليوم في العراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، أفلا يجب علينا نصرتهم والذهاب للجهاد لرفع الظلم عنهم؟ هل نحن نستطيع أن نحمي أنفسنا أولا؟ لا يذهب يقاتل إلا إذا كان قادر أن يحمي نفسه. هل نستطيع نحن الآن لو وقع علينا هجوم من هذه الدول الكبرى، هل نستطيع أن نحمي أنفسنا؟ فما دمنا لا نستطيع أن نحمي أنفسنا، فكيف نحمي غيرنا؟ المسلمون كلهم في حالة ضعف، وهذا أمر بارز ظاهر ليس فيه سر. نحن اليوم نعيش في مرحلة ضعف، فينبغي أن نفهم وضعنا، وينبغي أن نحافظ على يعني أمننا واستقرار بلادنا بقدر ما نستطيع. فالضعيف لا ينصر الضعيف، لا ينصر الضعيف إلا القوي. فإذا أصبحنا في مرتبة أو مرحلة نستطيع بها فيها أن ننصر الآخرين وجب، لا نعذر. لكن الآن نحن في حالة ضعف، كما نرى الآن يعني العالم الإسلامي ممزق إلى دول، وغالب البلدان الإسلامية التي يعني قد دخلها الاستعمار قد أفسد عقائدها وأخلاقها وشريعتها، وهي نفسها يعني لا تطبق الإسلام في داخلها. فهل هذه ستنصر المسلمين؟ لن تنصرهم. فإذا يعني من ينصر العراقيين؟ من يعني الآن مثلا هذه البلاد دولة صغيرة جدا بالنسبة للعالم، ولا تملك من القوة المادية ولا البشرية أن تواجه العالم، ما تملك. فدخولها في معركة في الحقيقة يعني حرام ومعصية، لأنها ستدخل بالأمة في أمر فوق طاقتها. فإذا كونك تنصر إخوانك، كيف تنصر إخوانك؟ أنت لا ترى ولا تسمع، تعرف الحياة ما تدرك وضع الناس. هذا وضعنا اليوم، يعني وضعنا اليوم هذا هو وضعنا. طبعا لا يعني أن نستسلم، ينبغي أن نحرص على الخروج من هذا الواقع، لكن نحن نتكلم عن الموجود. الموجود هو هذا، هل لدينا قدرة مادية أو عدة نملك بها أن نواجه؟ سؤال. ما نملك. السنة الذي العاقل الذي يدرك هذا المعنى يفهم، والذي ما يدرك لا يخوض في قضايا الأمة، فهو معذور عند الله. الذي يدرك ويفهم هذا إنسان سيفهم الحقيقة، والذي لم يتصور لا يجوز له الخوض في قضايا الأمة، لأن عقله لم يستوعب، ليس مهيئا. لهذا يقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. رد أمرك إلى أولي الأمر، إلى العلماء. أما أنت تحدد موقفا وتدعو إليه وأنت تجهل الحقيقة التي ينبغي أن تفهمها، فلست مؤهلا لفهمها. فينبغي لكل إنسان، جعل الله قدرا، ليس الناس كلهم على مستوى. لهذا قال تعالى في الآية: لو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الأمر منهم. وهذا كان من الصحابة أنفسهم، يعني الصحابة أنفسهم ليسوا كلهم مؤهلين للاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا كان هذا في جيل الصحابة، فما بالك بجيل اليوم. مشكلتنا اليوم أن كل واحد في الأمة يخوض في قضايا الأمة ويظن أنه مؤهل، ليس مؤهلا. يا إخوتي، إدراك حق قضايا الأمة هذه ليست إلا لأهل العلم، لمن لديهم قدرة على أن يفهموا الحقيقة ويستنبطوا أحكامها، وهذا قليل في الأمة أفراد. فعندما أقحم الناس أنفسهم في هذا الميدان سمعنا التشويشات والفتاوى الكثيرة، لأنه ليس هناك إنسان يظن أنه غير يعني لا يدرك، بل كل إنسان يظن أنه يدرك الحياة ويدرك القضايا، ربما يعني يتهم العلماء، بل يعني يتهمهم بالقصور، بل يتهمهم بالخيانة، لأنهم لم يقولوا بما يفهم هو. لا يا أخي، أنت عليك أن تعيد الأمر إلى أهله. الاستنباط وربط الأحكام بأحداثها مرتبة عالية لا يملكها كل إنسان. أنت لديك غيرة، ولهذا نرى هذه الغيرة في عمر رضي الله عنه. عمر الملهم عندما وقع أن يصلب الصلح غضب عمر، ورأى أن فيه دنية وأن فيه ذل، وهو عمر الملهم، لكن لم يصل مرتبته إلى الصديق ولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندما ذهب إلى الصديق فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله فالزم غرزه. عمر يقول: لا زال في نفسي من هذا الموقف يعني شيء، فما زلت أتصدق وأستغفر الله يعني حتى الآن، لأنه ما استوعب. هذا عمر ما استوعب. فلا نلوم من إخواننا الذين لم يستوعبوا، لا نلوم، لكن ينبغي أن يقدروا وأن يعرفوا قضايا الأمة قضايا عظيمة ما يخوض فيها كل إنسان. عندما يخوض الناس فيها يحدث البلبلة ويحدث الاضطراب، فلا ينبغي الإنسان أن، بل بعض الشباب يفصل فتوى للشيخ أو للداعي العالم، يفصل فتوى إذا ما قال بها يعني يقول: يا شيخ كذا وكذا، أليس الحكم كذا وكذا؟ دخل الشيخ: لا. قال: لا، إذن هذا الشيخ ما يصلح. يعني هو يلقنه، هو يفتيه حتى حتى حتى يقر الفتوى. لا يا أخوتنا، خطأ. أتظن أن حامل العلم الشرعي الذي يعيش مع الناس لا يفهم؟ إذن هذه والله كارثة. إذا كان هؤلاء العلماء لا يفهمون، إذن معناته نحن نعيش في يعني في كارثة كبيرة. إذا ما فهموا فنحن معذورون عند الله، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال: لا تظنون، لا تعلم. لابد من علم. إن كان عندك علم عليه دليل صريح واضح هذا شيء آخر. أما كنت أظن لا. فإذا يا أخوتنا الآن الأمة في حالة ضعف، وينبغي ألا نعمل عملا نتسبب فيه ليلحقنا ما لحق الآخرين. بعض الناس يقول هذا من التخذيل، هذا ليس من التخذيل، هذا من ذكر الحقيقة وبيانها وكشفها لمن لا يعرفها. ولكن لا ينبغي أن نرضى بهذا الوضع، ينبغي أن نغير هذا الوضع، لكن بالطريقة التي لا توصلنا إلى كارثة. أما إذا كانت التغيير المباشر أو المفاجئ سيؤدي إلى كارثة، لا تحل المشكلة بمشكلة، ولا يحل الفساد بفساد أعظم، ولا المنكر بمنكر أعظم. هذه قضايا تحكم الفتاوى، فتاوى أهل العلم، لأن الفتاوى لها استدلالان: حكم مباشر، دليل جزئي مباشر، وقاعدة كلية. لابد أن يكون بينهما ارتباط حتى تكون الفتوى سليمة. لهذا العلماء يركزون على قضية الربط بين الواقع وبين الدليل، وهذا استفتح به ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. قال: لابد للعالم أن يكون لديه فقه للواقع الذي سينزل الحكم عليه، فلابد من فهم للدليل ومعناه، وفهم للحادثة، والعلم بالارتباط بين الحكم والحادثة. وهذه مرتبة عالية لا يدركها كل إنسان. هل ترى أن المسلمين اليوم طبقوا هذه الآية؟ نحن قلنا ما طبقوها، يعني قلنا قبل قليل لم يطبقوا ولم يستعدوا، وبل فرطوا، فعاقبهم الله بما نراه اليوم. ما حكم الانتخابات في الإسلام؟ فكثيرا ما نسمع بها ويقولون هي البديل للإسلام، البديل الأسلم، وهي الديمقراطية التي تحمل حقوق الإنسان. الانتخابات يا أخوتنا ما حمت الغربيين، بل فتحت مصراع الحيوانية والشهوانية. فلو كانت تحميهم لعاشوا الحياة الإنسانية. فالانتخابات التي يعيشونها في الغرب باختيار النظام واختيار التشريع واختيار الرئيس واختيار الحكومات ما نجحت. الذي يصل للحكم صاحب المال، تدفع مال تشتري أصوات تصل للحكم. إن كنت غبي، وما نراه اليوم الآن هذا الغبي الذي يقود أمريكا أغبى خلق الله، هذا الدليل. لكن عنده مال، لهم يدعمه يهود، اليهود يدعمون شخص معين لأنهم أصحاب أموال يوصلوه للحكم بالمال. لا يصل الحكم يعني أذكى الناس ولا أحسن الناس ولا عقل الناس ولا أقدرهم سياسة أبدا. لا يصل الحكم إلا صاحب المال، اللي ما عنده مال ما يصل الحكم. وكنا نقرأ قبل أيام في بعض من كان في الكونغرس الأمريكي وقد خرج، لأنهم لم يدعمه اليهود الذين كانوا يدعمونه عند معارض بعض مواقفهم، لأنه ما يصل إلا يعني بشراء الأصوات، يدفع فلوس، يقيم الحفلات، يقيم يعني يشتري القنوات حتى يعني يعرض يعني مواقفه وخططه. هذه كلها ما تؤدي. فالإسلام هو دين الله، الذي يعني يحكم الغرب هو الشهوات. يأتي الشعب الفاسق يرشح الشخص الذي يحقق فساده، لا الذي يحقق يعني كرامته وعزته. وقلنا لا يصل الانتخابات هذه إلا بالأموال. وهناك قنوات تسب علماءنا وولاة أمرنا ككذا وكذا. لا يا أخوتنا، هذه القنوات حقيقة لا ينبغي لها يعني أن تفتح ثغرة أو بابا على المسلمين، وتستعدي الكفار، وتشق عصا الأمة وعصا الطاعة. قد يوجد فساد وقد يوجد معاصي، لا نبرئ أنفسنا، لكن طريقة الإصلاح ليست هذه. نحن عندنا مناهج، هناك منهج لأهل السنة والجماعة، ومنهج للمعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج قالوا الإصلاح يكون بالسيف بالقوة، وأهل السنة قالوا الإصلاح يكون بالدعوة والصبر. أما إشهار القوة وإيجاد الفرقة في الأمة يزيد الأمة شقاقا، ويستعدي أعداءها عليها، ويؤدي إلى صراع الأمة. فينبغي أن نسلك المنهج الصحيح. نناصح من ولاه أم الله الله أمرنا، ونذكر الأخطاء، نذكر الفساد الموجود في داخل الجماعة في داخل الأمة. قد نبتلى نصبر، الذي لا يصبر على الإذاء الأذى في الداخل كيف يعني يريد أن يصلح من الخارج؟ ثم قد يمد من أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام حريصون على إيجاد الفتنة، وهذا يدعمون كل من يسعى إلى الفتنة يدعمونه، وإلا فما بالهم يدعمون من يدعو إلى الإسلام بصورة معينة في ظرف معين ويحاربون المسلمين، ما بالهم؟ هل الإسلام يختلف؟ الآن كم أغلقوا من مؤسسات دينية، وكم أغلقوا من مؤسسات خيرية، وكم رفعوا عصا الإرهاب للمسلمين للدعاة إلى الله، فما بالهم يدعمون أو يفتحون الباب لمن ينادي بالإصلاح باسم الإسلام؟ لما؟ سؤال. لابد أن يكون لهم مصلحة، فإذا لا ينبغي لنا أن يعني نحقق مصالح أعدائنا يعني بسذاجتنا. نحن لا ندعي الكمال ولا نقول أن ليست لدينا أخطاء وليست لدينا معاصي، نحن مجتمع مسلم بشر، لنا معاصي لنا أخطاء، لكن التصحيح يكون بالطريقة الصحيحة التي تحافظ على وحدة الأمة، وهذا هو الشعار الذي رفعه العلماء من قديم الزمان، أهل السنة وإيش والفرقة، والفرقة وإيش والجماعة، أهل السنة والجماعة، يتبنى السنة ويحرصون على الجماعة، جماعة الأمة القوة في الجماعة والضعف في الفرقة. فإذا يختلف يعني هذا الأسلوب ليس أسلوبا شرعيا. ظهرت في هذه الأيام بعض الجماعات التي أطلقت ألسنتها في لحوم العلماء ونددت بهم في مجالسهم واجتماعاتهم إلى آخره. طبعا سيبقى هناك بعض الشباب الذين لديهم ضعف في الرؤية وقصور في التفكير وغيرة، لديهم غيرة دينية صحيحة، عندهم غيرة، لكن لديهم جهل، ليس لديهم علم، ونصبوا من أنفسهم مفتين، وبعضهم يفتي بعض. الحماس، قبل أيام سمعنا أن هذه الجماعة التي في مصر كانت تسمي نفسها جماعة التكفير والهجرة أو جماعة الجهاد، قبل أيام أعلنوا توبتهم. ليش؟ لأنهم بعد فترة بعد ما كبروا قليل ونضج العقل رأوا أنهم قد أخطأوا، وقالوا نحن نتحمل دم كل دم أرقناه، هكذا اعترفوا، قال نحن نتحمل وندفع الدية لكل شخص قتلنا لأهله. ليش؟ عرفوا أنهم مخطئون، مع أن المجتمع هناك غير المجتمع هنا، لكن مع ذلك يعترفون أن هذا الأسلوب خاطئ، وأن الأسلوب الصحيح الإسلامي الدعوة والصبر، هذا هو الأسلوب الصحيح. لكن استخدام العقل وتقديمه في وضع الضوابط أو وضع السبل والمناهج في الدعوة إلى الله يؤدي إلى فتنة. فنحن ينبغي أن ننضبط بضوابط الشرع، ندعو ونكون أقوياء لا نضعف، العزة للمسلم والنصر لدين الله. وإن كان هذا الأيام قد ضعفنا، هذه مرحلة إما عقاب من الله وإما بسبب التفريط، لكن العزة لهذا الدين بإذن الله. لا تظنوا أن هذه الأحداث ستكون سبب لإضعاف الدين، لا والله، عندنا يقين أنها ستكون سبب لنصرة الدين. عندما دخل التتر إلى بلاد المسلمين دخل مثل الجراد، وقتلوا في فترة واحدة في بغداد قرابة يعني 100 مليون حسب الإحصاءات، يقول 1000 عاد قد صل إلى 100 مليون أو يعني أكثر، قتلوا من المسلمين عدد رهيب جدا، وبلغ الذل بالمسلمين، لأن المرأة التترية تضجع 10 أنفار في الأرض وتقول انتظروا، وتذهب تأتي بالسكين وهم نائمون حتى تأتي تذبحهم، بلغ بهم هذا الذل. فإذا لكن بعد ذلك نصر الله الإسلام بالتتر. فإذا يا أخوتنا لا تظنوا أن الإسلام سيضعف، الإسلام بإذن الله لا يضعف، دين الله، لكن نحن الذين قد فرطنا، وهذا عقاب لنا، ولكن إن شاء الله أن يكون فيه خير يعني يقظة الأمة. وجد بعض الأسر بديل إعلامي إسلامي في قناة المجد، ولكن نجد من بعض الناس من يحذر منها ويقول إنها حزبية. جميل، حزبية، إذا خلاص خذ البي بي سي من الملكة، افتح القناة الثانية حصل لك يعني. نعم طيب، خرجت بنا أنت عن الموضوع، خلينا عن موضوع القنوات يا إخوتنا. هذا القناة الجديدة التي هي المجد حقيقة إنها من أفضل القنوات وأحسنها، ولا يوجد فيها مظهر من مظاهر الفساد. فيها مظاهر مكروهة نعم، لكن نحن الآن بين خيارين، إما مظهر مكروه وإما مظهر محرم قدر. ولهذا من قواعد الشرع أن تدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. الآن أفضل قناة الآن ليس فيها نساء، وليس فيها أغاني، وليس فيها تمثيليات، وليس فيها نساء، وليس فيها موسيقى. سبحان الله، ماذا تريد؟ ورغم ذلك الطلب عليها في الخارج أكثر من الداخل. الناس يريدون شيء يعني يطمئنون إليه، لا بد من قناة، لا بد. الشخص الذي يعيش وحده ربما يصبر، هو زوجته ربما يصبران، لكن أصبح عنده أطفال في سن العاشرة والثانية عشرة ما يستطيع. إما أن يتسيبوا للجيران، وإما أن فيروا منكرات أشد وأعظم، أو أقربائهم أو أخوالهم أو أعمامهم، وإما أن يحميهم بقناة مثل هذه. فإذا نحن الآن أمام ضرورة، وينبغي أن يعني أن ندرك الحياة التي نعيشها يا إخوان. نحن الآن محاطون بقنوات من كل مكان، والأطفال لا يفهمون، ما يدركون. فالذي يقول أنها حزبية عجيب، يعني إيش؟ يقول قال الله قال الرسول، هذه حزبية؟ سبحان الله، هل دعت إلى حزب؟ هل دعت إلى جماعة؟ هل دعت إلى طائفة؟ لكن هناك عقليات من إخواننا المتدينين في الحقيقة ما صاغتها التجربة وما صاغتها التربية، تربى على الكتب، وتربى بعضهم على بعض، شباب في سن المراهقة، بعضهم يربي بعض، وبعضهم يفتي بعض، وبعضهم ويفتون في قضايا الأمة. ومن خالفهم قلنا، من خالفهم هؤلاء حزبيين، وهؤلاء بل يكفرون الأمة. سمعنا شباب صغار في مرحلة المراهقة يكفرون العلماء الكبار وينتقدونهم، ربما لا يحسن الصلاة. لكن هكذا الشيطان نعوذ بالله. مثل الخوارج عندما جاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، جاءوا من مصر شباب، فخرج الصحابة، خرج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو رجل كبير صحابي جليل، فانبرى له شاب في يده قرآن وفي يده الأخرى سيف، فقال أبو سعيد ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا نقاتلكم بهذا على تحكيم هذا. عجب، تقول هذا للصحابة؟ قال أبو سعيد والله لقد قاتلنا عليه قبل أن تولد، وما أظنكم من أصحاب فتنة. فرجع شباب مراهق عنده غيرة، لكنه مراهق لا يفهم. فعندما رأى بعض الأعمال التي ما فهمها هو أو لا تستحق هذا العمل، ولكن يظنه يجاهد لسبيل الله. يجاهد من؟ يجاهد الصحابة. فيقول لا نستغرب إذا وجدنا من بعض الشباب المتدين من يجاهد العلماء، لا نستغرب. نسأل الله أن يهديهم، هذا فيهم يعني حب للخير ولكن فيهم جهل، نسأل الله أن يعيدهم إلى الصواب. ما كفرت من حلف بأن يدخل منزلا منزل فلان من الناس ولا يأكل ولا يشرب معهم، ثم دخل منزلهم وأكل وشرب. ما شاء الله، طيب ليش تحلف ما دام تأكل وشرب؟ هذا إذا شخص أقسم على شيء مباح أو على امتناع عن طاعة، فهنا يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي فعل، هذا هو المشروع، هذا الأفضل في حقه، وهذا جاء به التوجيه النبوي. إذا حلفت أن لا تأكل عند أقربائك أو لا تدخل بيتهم، فأنت قد حلفت على أمر مكروه أو معصية، فيجب عليك أن تدخل ثم تكفر، تطعم 10 مساكين، وهذا من تيسير الله لنا إذا وقعنا في مثل هذه الصورة. يقول هناك من الناس ميزانهم مادي، ولو خالف الإسلام، فهناك من يقول أن محاربة الربا يؤدي إلى دمار الاقتصاد، وكذلك تحجيم السياحة في حدود الشريعة يؤدي إلى عدم نجاحها وفشلها. لا، ما هو صحيح. الربا يعني معصية وكبيرة من الكبائر، لكن الربا أصبح اليوم ركن الاقتصاد العالمي، وأصبح جميع حركة الاقتصاد العالمي مرتبطة بالربا جبرا أو رضا. الآن يعني العالم مستعمر اقتصاديا، لا يوجد مجتمع الآن يخرج عن الاستعمار الاقتصادي، ما يوجد. كل العالم مستعمر اقتصاديا، لأن القوة الاقتصادية في أيدي الكفار، وقلنا نحن قد استضعفنا ففرطنا في ديننا وفي دنيانا، وهذه من ثمرة التفريط. فإذا هذا الاقتصاد اليوم مرتبط بهذه العملة، كل هذه الأشياء التي نعيشها مرتبطة بهذه العملة، بهذا النظام العالمي. الحياة المادية، الحياة الدنيوية، الحياة الدينية مرتبطة بهذا المال الذي هو يعطى قيمته من عندهم. الآن مثلا لو قلنا سننفصل وسنبدأ نتعامل بالذهب والفضة، وقال العالم لا نتعامل معكم، لا أخذنا ولا أعطانا ولا سفر. كل من أراد أن يسافر وأراد أن يبني مساجد وأراد أن يتحرك، الاستيراد، الحبوب، كل المال، هل نستطيع؟ ما نستطيع. نحن لا نبرر الربا، الربا كبيرة من الكبائر، لكن هذا هو الواقع. ينبغي أن ندرك ما نعيشه. نحن الآن مستعمرون اقتصاديا، ما تحمله في جيبك من الريال الورقي أعطى قيمته التي أعطاها، يعني الذي أعطى قيمة هذا الريال لست أنت، إنما أعطاها قيمتها البنك الدولي. فإذا أنت تتعامل مع عملة وتشتري بها وتبيع، ولو سحبوا قيمتها ما أعطتك ولا يعني حبة فول. فإذا لابد أن تقدر، هذا هو وضع الذي نعيشه اليوم. فنحن الآن مستعمرون اقتصاديا شئنا أم أبينا، لكن نسأل الله أن يفرج عن الأمة وأن يحدث لها اقتصاد إسلامي. لو كان العالم الإسلامي في الحقيقة عالم كما ينبغي وعلى دين الله كما ينبغي، ما عاش هذه الصورة. لكن كم في العالم الإسلامي من بلدان إسلامية قلنا قد فرطت في دين الله، في عقيدتها، مظاهر الشرك في كل مكان، التفريط في الأخلاق الإسلامية، في الشعائر الإسلامية، في كثير من دين الله. فلو الأمة الإسلامية كانت على مستوى دينها لاستطاعت أن تهز العالم، لكن كل دولة لها اتجاه، والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد.